ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. نصبح على طاعة من طاعة، ويوم متولد من طاعة، أيام كبار متواترات افتتحها الله عز وجل ليبين للناس قدر شهر رمضان، ثم اختتمها بهذا اليوم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. شهر رمضان لصيق بيوم العيد، أيام أيها الإخوة بعضها من بعض، وبعضها يتمخض عن بعض، وبعضها أمهات بعض، وبعضها يتواتر فيركب بعضها رقاب بعض، لذا نراها تتفلت من بين أيدينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رمضان وطاعته. يوم العيد يصبح المرء فيه مكبرا لله عز وجل، والتكبير لله عز وجل هو شكر له سبحانه وبحمده. الأيام الكبار التي أسداها الله عز وجل لهذه الأمة، حين بين الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهو يحتفي مستقبلا شهر رمضان بإرشاداته سبحانه وبحمده، فبين أن الذي كتب علينا هو الذي كتب على أهل الكتابين من قبلنا، لكنه كما قال أهل العلم تلك الكاف في قوله كما كتب لم تكن للتشبيه المطلق، وإنما هي تشبيه أصل بأصل، وليس بتشبيه تضاعيف وفروع. فإن الله عز وجل على قدر إيمان أهل الكتابين لم يفرض عليهم إلا يوما واحدا، يوما واحدا على قدر تقربهم إليه وتقدمهم، يوما واحدا على قدر ولائهم له، يوما واحدا فقط افترضه الله عز وجل على أهل الكتابين هو يوم عاشوراء. أما هذه الأمة الميمونة، تلك الأمة المرحومة، هذه الأمة الشاهدة والحجة على من سبقها من الأمم، أسدى الله عز وجل إليها 30 يوما، فأنت 30 ضعف من كان من قبلك. لذا هي أمة عالية المقام، لذا هي أمة عالية المقام محمودة، لذا هي أمة مباركة معظمة بتعظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلكم تشكرون، أي شكر هو الذي نكبره من غروب شمس الأمس آخر يوم في شهر رمضان، أو من بزوغ فجر اليوم هو أول يوم في شوال، وحتى يصعد الإمام فيصلي ويخطب بالناس. كذا قال الفقهاء، لما هذا التكبير وأي شكر على هذا التكبير؟ أيها الإخوة، إننا قد ابتلينا بقوم يتحدثون في الدين لا يعلمون مغزاه ولا ما يراد منه، فيطعنون فيه من حيث يريدون مدحه، أو يطعنون فيه من حيث يريدون الطعن فيه بخبث ولؤم، على حد قول الأول، إذا رأيت نيوب الليل بارزة فلا تظنن أن الليل يبتسم، إنه دين له معناه ومغزاه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشكر على أي شيء بين الله عز وجل، كما قلت لك استفتح بوصف رمضان جملة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم جملة، ثم فصل الله في تضاعيف الآيات في هذا الكتاب الذي يغني عن كل كتاب، في هذا الكتاب الذي ينبغي أن تعظمه الأمة وأن تجعله رائدا لها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن يحفظنا القرآن، وأن يثبتنا على أوراد القرآن، وأن يزيد لنا من الالتصاق بالقرآن. قال الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لماذا عظم شهر رمضان؟ إنها أيام كغيرها وساعات كغيرها، ما أنعش الله وكيستها وما رفع الله خسيستها إلا لأجل ما شرعه فيه من طاعة. لذا بين لك لماذا عظم شهر رمضان، لماذا خصصت فيه الصيام، وهو من الطاعات التي حسناتها متواترة، كلما مرت عليك ساعة كلما مرت عليك لحظة تؤجر لأنك صائم. لماذا؟ لأنه قبل أن يفرض الصوم فيه أنزل الله فيه كل الكتب المقدسة. ما من كتاب مقدس نزل على أمة من الأمم عبر قلب نبيها إلا نزل في شهر رمضان. وهذا القرآن العظيم نزل في ليلة 27 جملة، نزل في ليلة القدر جملة، إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل في السماء الدنيا جملة، كله 30 جزء، ثم لا زال ينجمه الله عز وجل إلى نبيه عبر الحوادث وما يحدث للناس، لا زال هكذا حتى نزل القرآن كله على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل القرآن فيه. وما هي وظيفة القرآن الذي تشكر الله عز وجل عليه؟ فربما شكرت الله على القرآن وأنت عاق له وليس من كيسي. يقول بعض السلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل: كيف وقد اندهشوا؟ قال: يقرأ قول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم فيلعن نفسه من حيث لا يدري ولا يشعر. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن قائدا لنا إلى جنته. تأمل جيدا، القرآن تشكر الله على القرآن، فما هي وظائف القرآن الأساسية لهذه الأمة؟ هدى للناس. الوظيفة الثانية: بينات من الهدى والفرقان. بينات من الهدى. والوظيفة الثالثة أنه فرقان. تأمل جيدا في هذه الدقائق: هدى للناس، تلك الشريعة الناصعة العظيمة التي لا يطلع عليها أحد إلا انبهر واندهش. لذا قال الله: هدى للناس، ولم يقل للمسلمين فقط، فلم يزل الناس يهتدون به ولا يزالون على كفرهم ولا يؤمنون، ولا يزال العلماء يستخرجون من كنوزه ما يرشدهم في شتى العلوم ولا يؤمنون. هدى للناس، شريعة ناصعة لا يسمع بها أحد في الجملة إلا كما قلت لك انبهر. لذا كثر حسادها وعظم محاربوها وتجيشت لها الجيوش وأعدت لها الكتائب فاندحرت جميعا، والتاريخ شاهد بنا وفيه بر يميني. هدى للناس، هذه الشريعة الهادية، حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيقرأ القرآن في جوف الليل عند الكعبة، كان كما قال ابن كثير في تاريخه رحمه الله: يخرج أكابر المشركين الذين عاشوا على الشرك وماتوا عليه يختبئون في ستر الكعبة ليستمعوا رسول الله وهو يتلو القرآن. أهل اللغة وسدنة الحرف يتعجبون من رصه وصفه ومن عظيم أحكامه ومن جميل إرشاده ومن سلاسة عبارته، يتعجبون. سهل مكون مما نتكلم به من الأحرف، إلا أننا قد عجزنا أن نركب جملا أو آيات مثل آياته أو حتى تقترب منه. يتعجبون. حين ذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوعدا أنني سأخرج إليه وأرجع به وأرجع إليكم بقناعته بديننا، فخرج والرجل كان سيد قومه ومن أصحاب اللسان ويستطيع أن يتحدث مع الحجر الأصم فضلا عن أن يتحدث مع إنسان يعي ما يقول. فذهب وجلس ولم يزل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكت من كلامه، فقال رسول الله وتلا عليه القرآن. فلما تلا عليه القرآن لم يزل وجهه يتغير، لم يزل وجهه يتغير ولونه يتبعثر يبين عليه كأنما بهت، فرجع إلى قومه يجر أزيال الخيبة كأنه مطعون أو مقتول، كأنه ينزف حشاشة قلبه وخلجات نفسه. فنظرت قريش إليه وقالت: لقد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به، ما حدث إلى هذا السيد الكبير العاقل؟ فلما قدم عليهم لم يستطع أن يحجب لسانه، وهي فعلة في التاريخ محفوظة، لم يستطع أن يحجب لسانه. قيل: كيف سمعت محمدا؟ فقال: سمعت منه كلاما عظيما، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى. ما سمعنا قبل ذلك مثله، ما علمنا قبل ذلك شبيهه، ما علمنا قبل ذلك مكافئا له أو سميا. القرآن كلام الله عز وجل، شريعة ناصعة. يدخل أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وهو يروي تلك القصة قبل أن يسلم رضي الله عنه، وقد شاع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى هرقل عظيم الروم الدول العظمى، فقال: ائتوني بمن بأرضنا من أهل هذا الرجل وعشيرته. فأتوا بأبي سفيان وأصحابه ممن كانوا يتجرون في بلادهم، فلما دخل أبو سفيان سأله هرقل عن عموم الشريعة، ما هي الملامح العامة التي يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يجيب والرجل كأني به يبهت، إجابة من بعد إجابة، وانحناء منه تعظيما من بعد انحناء. ما يستطيع أن يواجهها، ما يستطيع أن ينبس معها ببنت شفة، حتى اعترف في النهاية فقال: إنه الناموس الذي نزل الله على موسى، هو الناموس الذي نزل على الأنبياء من قبل، لو كنت أستطيع أن أذهب إليه لتجسمت الطريق ولغسلت عن قدمي، كنت جلست عند رجله، عند رجل رسول الله وهو عظيم الروم الدول العظمى، وغسلت عن قدمه وغسلت رجله بيدي. لكنه مع ذلك استعصم بملكه فمزق الله عز وجل ملكه. لكن خرج أبو سفيان بلسان أيضا لم يستطع أن يحجبه، فنظر لمن حوله عن يمنة ويسرة وقال قولته الشهيرة: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمره، يعني عظم أمر رسول الله، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه والله لا يخشاه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان: فوقع الإسلام في نفسي حتى من الله عز وجل علي فأسلمت من بعد. شريعة لا تصادر، شريعة لا تقاوم، يشهد لها أعداؤها قبل أن يشهد لها أربابها. هدى للناس هي هيئة تلك الشريعة التي ينبغي أن تستعصم بها فيبهت عندك كل مبهوت. تفتح مصر ويريد المقوقس أن يتعرف على جند المسلمين فيقول: أرسلوا إلي منهم وفدا، فيدخل عليه وفد برئاسة عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعبادة أيها الإخوة كان طوالا أسودا جدا جدا، وكان طويلا جدا، فلما دخل على الرجل ارتعب منه فقال: لا يكلمني العبد الأسود. فقالوا: هو سيدنا وأميرنا ونحن نصدر عن قوله، فإن شئت رجعنا. يتحدثون بأنف عال، كيف بمن كان الله في جنبه، ومن استعصم بالله عز وجل لا يذل. إن شئت رجعنا. فقال: لا يكلمني، إذن فليكلمني بصوت منخفض لأنني أرتعب من صوته. هم حملة شرع الله عز وجل. فكلمه عبادة رضي الله عنه وأخذ يسرد له أحكام الشريعة في هذا الموضع، والرجل يستمع إليه، فأراد أن يفاوضه في جزء واحد. قال: إن رسول الله قد وقت لنا 3 أيام فيها 3 حلول، إن شئتم بها وإلا قاتلناكم. قال: أفما تمد لنا في المدة؟ بدلا من 3 أيام يبقى أسبوع. أفلا تمد لنا في المدة؟ عندها انتفخ سحر عبادة ودارت حماليق عينه وعلى صوته وزار أشد ما تقول من زئير الهزبر، ونادى قائلا: لا ورب السماء، لا ورب الأرض، لا ورب ما بينهما، لا أفعل وأخالف رسول الله في شيء البتة. حينها علم الرجل أنهم لا يصادرون وأنهم ينتصرون وأنهم يعتقدون. عندها قال: ارجعوا وعلى صلح وعهد بيني وبينكم. فعاهدهم، ثم نفث الشيطان في أذنه عبر بطانته فخاب وخسر وكر عليهم، فكسره عمرو رضي الله عنه. لذا قال ابن كثير: فتحت مصر عنوة ولم تفتح صلحا. تأمل جيدا تلاوة هذه الشريعة فقط أيها الإخوة، هي دعوة لمن أراد أن يشكر الله عز وجل، أن يعلم قدر ما بين يديه من شريعة فيعظم قدرها ويحافظ عليها، ولا يريد لها من يراد له أن يختلج سياجها، ولا يسمح به ولا كرامة. هدى للناس وبينات من الهدى، بينات من الهدى فيها تفاصيل الأحكام الدقيقة التي لا أعبر لك عنها الآن بعبارتي، وإنما أذكر لك عبارة يهودي. كما في صحيح مسلم أن رجلا يهوديا أتى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكأن الرجل كان يراقب سلمان رضي الله عنه وينظر إليه جيئة وذهابا. في كل موضع لكم ذكر، في كل خطوة لكم شريعة، في كل حركة لكم شريعة. ما هذه الشريعة الشاملة لكل شيء؟ فقال له: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخلاء، حتى دخول الحمام. أعزكم الله، تدخل برجلك اليوم اليسرى وتخرج برجلك اليمنى، وتقول في الدخول وتقول في الخروج، بل ثبت أيضا كيف تجلس على حاجتك، بل ذكر أيضا كيف تجلس على حاجتك، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه هيئة الجلوس على الحاجة. تعجب اليهودي فافتخر سلمان رضي الله عنه وقال له: نعم، علمنا رسول الله ألا نستجمر إلا بثلاثة أحجار، وألا يستجمر أحد منا يتمسح بيمينه، وألا يكون فيها روث ولا يكون فيها ركس. تأمل جيدا، تأمل جيدا، وألا تكون بعظم ولا روث. شريعة حتى في الخلاء، شريعة حتى في غرفتك الخاصة تحدثك كيف تفعل وكيف تصنع. لذا حسدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود، ما حسدتكم، مع كثرة حسدهم لك، لكن ما حسدتكم بأسد مما حسدتكم على اثنتين. تأمل، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وقولكم خلف الإمام آمين. فلو اطلع اليهود على التوحيد وأصول العقيدة وأصول فقهنا وشريعتنا ماذا سيقولون؟ إذا كان يحسدوك عشان بتضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة، فكيف يقولون إذا عرفوا أصول هذه الشريعة؟ يحسدونك يا عبد الله على شريعتك تلك التي يفرط بعضنا فيها يوما من بعد يوم. شريعة فيها الحل والحرمة، فيها قوانين ودساتير، فيها أن من عصى الله عذب، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فكلا أخذنا بذنبه. قاعدة مستقرة من أصول الدين، من أنكرها خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنها معلومة من الدين بالضرورة. تأمل سيدا ويخينا، بينات من الهدى والفرقان. يسير يهودي وهو يعمل كاسح هذه المخلفات الآدمية، يحمل روث الناس أعزكم الله، فملابسه مقطعة وحاله يرثى له. فوجد الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام رحمه الله يمشي في موكبه، هو قاضي القضاة وشيخ الأزهر، يمشي في موكبه العظيم على الخيل المطهمة السبوح. فلما رآه ونظر إليه انطلق وأخذ بلسام فرسه وقال: يا ابن حجر، أليس يقول نبيكم ونقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال ابن حجر: بلى. قال: فأنا كافر عندكم وعلى ما ترى من حالي، وأنت مؤمن وعلى ما أرى من حالك فبين لي يا ابن حجر. فقال ابن حجر رحمه الله وهو العالم الراسخ النحرير خاتمة المحدثين الأكابر، قال رضي الله عنه ورحمه: أما ما أنت فيه فالدنيا بالنسبة لك جنة بالنسبة إلى ما أعده الله عز وجل لك يوم القيامة من العذاب والنكال الشديد، وأما ما أنا فيه يعني من النعمة فهو سجن بالنسبة لما أعده الله عز وجل لي في الجنة من النعيم والرغد والكرامة. عندها غت حلقومه ودارت حماليق عينه وانتفخ سحره فلم يستطع أن يتكلم، وقد حشرزت الكلمات في عنقه فلم يستطع أن يلفظ بها، فلم يقل إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. شريعة في تفاصيلها وأحكامها، ما من شيء إلا وله أحكام أيها الإخوة، وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان هو ما ميزك الله به. وشهر رمضان الذي مضى علينا كانت الميزة فيه واضحة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لك وشرح ما أشار القرآن إليه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة كبيرة. خير الأمم هي الأمة التي تشهد على الأمم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: هل بلغت؟ وهو أعلم سبحانه وبحمده، فيقول: أي ربي، نعم بلغت. فيقول له الله عز وجل، فيقول لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: لم يبلغنا شيء، لم يبلغنا شيئا البتة، لم يبلغنا شيء. فيقول الله وهو أعلم لنبيه نوح: هل عندك من يشهد لك، من يشهد شهادة صدق عندنا إذا تكلم كان كلامه عندنا مصدقا؟ فقال: نعم أي ربي، محمد وأمته، محمد وأمته. فهذه هي الشهادة على الناس، وهذه هي الوسطية وعلو القدر. أمة عظيمة، لذا حرم عليها أن تتشبه بغيرها من الأمم، لا في ملبس ولا في كلام ولا في هيئة ولا في منطق ولا في شرع، لا يتشبه بهم. لذا كان الصيام عندهم وعندك، لكن تأمل، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء فإن في السحور بركة، وأسرعوا في الإفطار فإن أهل الكتاب لا يفطرون حتى تتشابك النجوم. فحينما تغرب الشمس وتستحكم تسرع في الإفطار سنة مخالفة لهم، ولهم شريعة الصوم ولك، لكنك مميز. هو الذي قلب وجهه في السماء 17 شهرا يناجي الله عز وجل أن يخصه بقبلة إبراهيم، وأن يحوله عن بيت المقدس، لتكون هذه الميزة، ليكون هذا الفرقان، ليكون هذا الولاء والبراء. تلك القاعدة التي ينبغي علينا أن نهضمها جيدا، وهي محنة الأمة من قديم، وسقطة التاريخ لها أيضا من قديم، والمتتبع لهذا يعلم هذا الأمر جيدا. ولاء لله ورسوله والذين آمنوا، وبراءة من المشركين جملة وتفصيلا، هو في قلب المؤمن ينبغي أن يكون مستحكما. يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل وهو يذكر لنا الولاء والبراء: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصريا على هؤلاء فقط. وقال أيضا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم، وأنا أعلم، وأنا مطلع على قلوبكم وأنتم تودوهم، أمرت ألا تطيعهم وألا تتبعهم وألا يصرفوك عن شريعتك بشيء البتة، وإن كان قليلا. هي هيئة هذا الموحد من ولاء وبراء، هو الفرقان الذي وعدنا الله عز وجل أن يكون ثوابا، أن يكون ثوابا ومخضطا لهذا التوحيد. وظائف القرآن أيها الإخوة، وظائف القرآن التي ينبغي أن تهضمها وأن تتعلمها جيدا، وأن تؤمن بها إيمانا عميقا، لتعلم جيدا على أي شيء كبرت اليوم، وعلى أي شيء تكبر غدا، وعلى أي شيء تشكر الله عز وجل. أخيرا وبها أختم، إن رمضان مقدمة للعام برمته، مقدمة تدربت فيه تدريبا خاصا دقيقا، تدريبا نوعيا على أن تسرد 30 يوما. هو نعم أنت من سردت 29 يوما مسرودة بعضها خلف بعض، هو أنت من قام الشهر كاملا لياليه بعضها خلف بعض، هو أنت من تصدقت، هو أنت. فإياك أن ترجع القهقرة بعدها، إياك أن تكون رجلا آخر، إياك أن تسمح لهذا المخزون أن ينزل وأن يقل. استقيموا أيها الناس، استقيموا يا عباد الله، استقيموا على أمر الله عز وجل. ليكن المرء في رمضان، نعم لن يكون كما هو في رمضان في أيامه الأخرى، لكن ليكن المرء على أصل ورده حفاظا على هذا العمل السني في شهر رمضان، فيمر هذا اليوم الذي يحرم الصوم فيه ثم تستأنف من غد صيام 6 من شوال. يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كأنما صام الدهر، كأنما صام سنته كلها برمتها لهذا العمل اليسير. والأولى عند أهل العلم أن تتبعه، يعني تصوم من غد 6 أيام سردا، فمن لم يستطع فرقها، وقد أجاز ذلك أيضا بعض أهل العلم. لكن كما صمت سردا صم اليوم سردا إن استطعت. حافظ على أصل وردك من الصوم، عندك 2 والخميس و3 أيام من كل شهر، والعشر الأول من ذي الحجة تقبل عليها إن شاء الله عز وجل. عندك أوراد صوم بخلاف الفريضة ينبغي أن تستقيم عليها: قيام الليل دأب الصالحين وزاد السائرين، وهو الذي يصل المرء به إلى ربه رب العالمين. كان ينبغي أيضا أن يكون لك ورد، لا أقول كالذي في رمضان، لكن لا تعدم أن تحدث ربك وأن تناجيه في يوم في جوف الليل من كل ليلة تناجيه عند السحر، فتقوم بين يديه تركع وتسجد وتناجي. ذكر الله عز وجل لك مفتوح، صلاة النافلة لك مفتوحة، كل ما كنت تعمله في رمضان هو لك مع ذلك في الأيام مفتوحا مباحا. فاستثمروا أيامكم يا عباد الله. ورب إنسان لم يحظى بالمغفرة في رمضان فيحظى بها في أيام يغفل الناس فيها، لا يدري المرء متى ينظر الله إليه ولا متى يرحمه سبحانه وبحمده. اجتهدوا واجهدوا وابذلوا، فإنما هي أيام قلائل. درس شهر رمضان الذي تعلمناه: أياما معدودات. أول ما تستفتح، أول ما استفتحناه، ثم ها نحن اليوم نحتفل بيوم عيده. انتهى شهر رمضان ليدل لك أن الدنيا كمثله، ابتدأت وسرعان ما تنتهي، ويقبل العبد على الله عز وجل فيحاسبه على الصغير والكبير والنقير والقطمير في موقف صعب عظيم فصل ليس هو بالهزل. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وزوينا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وزوينا. اللهم إن لم تكن قد كتبتنا من عتقاء رمضان فاعتقنا اليوم وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين، اللهم أحرز نفوسهم، اللهم ادفع عن ظهورهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.